قولهم أبغاث أحلام، الأحلام المختلطة هذه أبغاث يعني أشياء مختلطة، فيعني عسكال من عساكيل النخل أو غيره، مجموعة يعني أو قضيب، مجموعة قضبان من سيقان القمح أو غيرها، أو من الأشياء اليسيرة، فيضرب بها ضربة واحدة تقوم مقام ماذا؟ 100 جلدة. خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، هذا يكفيك للبر بيمينك. وأيوب عليه السلام تعرفون منزلته، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ويضرب به المثل عليه السلام في الصبر والاحتمال. نعم. فبعض الناس يقولون لما لا نقول في شأن هذه المسألة كما جعل الله سبحانه وتعالى لأيوب مخرجا من يمينه بأن قال له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. فالمؤلف يرد على هذا، لأننا نحن هنا نتكلم في اللغة، واللغة عندما يقول ضربه 10 أصوات لا يعني هذا إلا أن الصوت آلة، وليس هو الصوت الذي يضرب، وإنما الذي يضرب من؟ الضارب هو نفسه، فلا بد من 10 ضربات بماذا؟ بالصوت. فلا يغني عن ذلك جمعها أو جمع يعني أشياء من غيرها وضرب المحلوف عليه ضربة واحدة بها. لماذا؟ قال لأن ما جاء في حق أيوب عليه السلام خاص به، ها؟ فلا يقاس عليه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن تطبيق الأحكام الشرعية في شأن الجلد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أصحابه، وفي طبقات الأمة التي مرت كلها، الإجماع منعقد على أن الضرب هذا يكون مفرقا، لا تجزئ ضربة واحدة، الجلد في الزنا، الجلد في الخمر، ها؟ وما شابه ذلك لا بد فيه من الجلد مفرقا ولا يجزئ فيه، ولو كان لنقل، لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز ذلك، وإنما أمر بضرب السكران، وأمر بضرب جلد الزاني، وغدو عندما جاءه الرجل فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وقد افتديت منه 100 شاة ووليدة، قال الوليدة والغنم رد عليك، وإنما على ابنك جلد 100، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم. فهذا جلد 100 كيف كانت؟ كانت يعني يضرب بالصوت ضربات متتالية، ولم ينقل أنه قد جمعت هذه الضربات كلها في ضربة واحدة. نعم، ورد هناك في بعض الأحاديث، وإن كان في سنده مقال، يعني سنده ليس بقوي، أن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرض مرضا شديدا حتى خشي عليه أن يتمزق جلده، ما بقي إلا جلده وعظمه من شدة المرض، فدخلت عليه جارية وهو في مرضه هذا فهش لها فوقع عليها، ثم لما جاءه قومه أخبرهم بما صنع، وأمرهم أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في شأنه، فلما ذهبوا قالوا يا رسول الله خشينا إن حملناه إليك أن يتفسخ جلده عن عظمه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا عسكالا وأن يضربوه به ضربة واحدة. فهنا المؤلف كأنه يقول إن صح هذا فهذا محمول على ماذا؟ على صاحب العذر وعلى المريض الذي في مثل هذه الحال، فبدلا من أن نسقط الحد عنه بالكلية، اتقوا الله ما استطعتم، نقيم عليه الحد بهذه الحال. لكن إذا كان هذا الإنسان مطيقا لإقامة الحد عليه أو لتحمل الجلد، فإنه لا يجزئ جمع هذه الجلدات في جلدة واحدة. نعم. وهذا رد على من يقول بأن هذه يمكن أن نفتي فيها بما جعله الله سبحانه وتعالى مخرجا لأيوب عليه السلام في يمينه التي حلف بها على زوجته، فيقول هناك فرق بين ما حدث لأيوب عليه السلام وبين هذه الحالة، فإنما حدث ليعقوب عليه السلام كان أمرا خاصا به، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بعض العلماء يقول شرع من قبلنا شرع لنا، الذين يجيزون هذا الأمر يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فهو يرد عليهم من نفى ذلك ويقول إنما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الإجماع دليل على نسخ هذا الأمر في حق هذه الأمة في التحلل من اليمين، فإنه لا يجزئ إلا الضرب المفرق ولا يمكن أن تعتبر الضربات المجموعة ضربة واحدة. ومتى يكون شرع من قبلنا شرع لنا؟ إذا لم يرد له ناسخ في شرعنا، هذا عند من يقول به، فإنه من الأدلة المختلف فيها في الأصول. نعم. مسألة: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك يعني عدم السبب والنية جميعا حملت على ظاهر اللفظ، فإن كان له عرف شرعي وموضوع لغوي حملت يمين الحالف على الشرعي دون اللغوي كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذا لا نعلم فيه خلافا. لأن هذه هي قاعدة تفسير الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، أن نحملها أولا على العرف الشرعي، فإن لم يكن فإنا بعد ذلك نحملها على الموضوع اللغوي، والمقصود بالموضوع اللغوي المعنى الأصلي في اللغة لهذه اللفظة، وليس بالضرورة أن يوجد لكل لفظة معنى لغوي ومعنى شرعي، لكن في بعض الألفاظ هناك يعني معان شرعية خاصة، معان شرعية خاصة فهي من قبيل العرف الشرعي فيحمل عليها اللفظ ابتداء، إلا في حالة واحدة، فيما إذا قامت قرينة تدل على عدم قصد المعنى الشرعي وأن المقصود معنى آخر، كما في قوله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فإنه حين هنا لا يمكن أن نحمل اللفظة على العرف الشرعي، قوله تبارك وتعالى وصل عليهم لا يمكن أن تحمل على المعنى الشرعي وهي العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، لأن هذه إنما تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليهم إلا إذا كانوا موتى، فلذلك يحمل هنا اللفظ على ماذا؟ على المعنى اللغوي وهو الدعاء، وهو الدعاء، فقوله تبارك وتعالى وصل عليهم هنا إن صلاتك سكن لهم تحمل على الدعاء لعدم إمكان الحمل على المعنى الشرعي، واضح هذا؟ فإذا وجد لللفظ معنى شرعي ومعنى لغوي فإنا نحمل اللفظ هذا على المعنى الشرعي أولا إلا إذا تعذر حمله عليه، ثم إذا لم يكن له معنى شرعي أو تعذر الحمل على المعنى الشرعي نعود إلى ماذا؟ نعود إلى المعنى الموضوع في اللغة لهذه اللفظة. نعم. مسألة: وتتناول اليمين الصحيحة دون الفاسد، فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لأن اليمين تتعلق بالبيع الشرعي والفاسد ليس بشرعي إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع. نعم. يعني إذا حلف وأطلق، حلف وما حدد بيمينه شيئا، وكان هذا اللفظ يحتمل أن يقع صحيحا ويحتمل أن يقع فاسدا، فإنا نحمله على أي معنى؟ نحمله على المعنى الصحيح، وهذا يقرب مما قاله بعض العلماء أن اللفظ إذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل، انصرف إلى الفرد الكامل، فإذا قلنا الإنسان الكامل انصرف هذا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا إذا قلنا البيع أو قلنا النكاح وسكتنا يحمل هذا على ماذا؟ على المعنى الشرعي الصحيح، لأنه هو المعنى الكامل، المعنى الشرعي الصحيح للبيع وللنكاح وما شابه ذلك، هنا يحمل على الصحيح دون الفاسد لأنه هو المعنى الكامل. فإذا حلف لا يبيع مثلا ها؟ فباع بيعا فاسدا هل يحنث؟ لا يحنث. كذلك لو حلف لا ينكح امرأة فنكح امرأة نكاحا فاسدا هل يحنث؟ لا يحنث، إلا إذا قصد ما لا يصح وقوع العقد عليه. ها؟ كلو حلف لا يبيع أو حلف لا يبيع عن الخمر، البيع هذا صحيح؟ غير صحيح أصلا، لأن الخمر ليست بمال في الشريعة، فيحنث لا لبيعه الخمر، ها؟ حلف لا يبيع عن الخمر، يحنث لا لبيعه الخمر، ها؟ عفوا، حلف لا يبيع الخمر، يحنث لا لبيعه الخمر، بل للصورة، هذه صورة العقد فقط، لعدم الإمكان هنا على إمكان الحمل هنا على الصورة الصحيحة. حلف لا يبيع الخمر فباع، فهنا الحنث ليس على بيعه الخمر بل على صورة العقد، لأن الخمر هنا ليست بمال يرد عليه العقد في عرف الشرع، ليست بمال، وإنما يحنث ما دام أنها ليست بمال. لماذا يحنث؟ يحنث على صورة العقد، لأن هذا المكان لا يمكن أن يتصور فيه عقد صحيح، بيع الخمر لا يمكن أن يكون فيه عقد صحيح، فلذلك يحنث بصورة العقد فقط، وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. فمتى ما حصل منه الإيجاب والقبول في هذه المادة الخبيثة حنث بذلك، لا لأن هذا البيع صحيح، بل لصورة العقد ولعدم إمكان حصول الصحيح في هذا المكان، بخلاف سائر الأمور التي يجري فيها البيع. ها؟ نعم. مسألة، وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالدابة والضعينة حملت يمينه عليه لأن الظاهر أنه أراد ذلك، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير لأن الدابة اسم لذلك عرفا. طيب، إن لم يكن له عرف شرعي في اللغة، يعني في الشرع ليس هناك معنى لهذا اللفظ، هذه مسألة وجود معان شرعية من عدمها، مسألة مما اختلف فيها علماء اللغة وعلماء الأصول أيضا، هل توجد هناك معان شرعية خاصة أم لا توجد؟ بعضهم قالوا نعم، هناك معان شرعية لا توجد إلا في الشريعة، فالشريعة جاءت بهذه المعاني، وبعضهم قالوا لا، الأصل الحقيقة اللغوية وزادت فيها الشريعة بعض الشروط، فالصلاة مثلا قالوا هي الدعاء، والدعاء باق في الصلاة، لكن زادت فيها الشريعة بعض هذه بعض شروط أخرى كقراءة القرآن والركوع والسجود ونحو ذلك، ها؟ زادتها فيها، وإلا فالحقيقة اللغوية باقية. على كل حال هذا الخلاف يعني لا يعنينا هنا كثيرا، لكن المهم إذا كان هذا اللفظ له معنى محدد في الشريعة، سواء قلنا إن الشريعة هي التي وضعته أو أن الشريعة زادت فيه، ها؟ فهذا له معنى خاص في الشرع حينئذ كالصلاة، فإنا نحمل اللفظ عليه. فإن لم يكن له عرف في الشرع، على ما نحمله؟ نحمله على عرف اللغة. وما هو المقصود بعرف اللغة؟ المقصود ما تعارف استعمال اللفظ الذي تعارف عليه أهل اللغة. من هم أهل اللغة؟ نحن؟ لا، أهل اللغة الذين نزل الوحي ونزل القرآن بلغتهم، وكان هذا العرف موجودا وقت نزول القرآن، هذا هو العرف المعتبر، لا ما حدث فيما بعد، لا ما حدث فيما بعد. فهذا العرف تخصيص لمعنى اللغة، وقد يكون فيه توسعة لمدلولاتها أيضا. العرف هذا عرف الاستعمال، الاستعمال هذا هو العرف، فيه عرف، أحيانا يستعمل اللفظ في اللغة فيما وضع له، وأحيانا يستعمل في أقل من هذا أو في أكثر منه، فهذا بعرف الاستعمال. عرف أهل اللغة يخصون اللفظ أحيانا ببعض مسمياته، وأحيانا يوسعون مدلوله، هذا عرف بحسب عرف أهل اللغة، فهو أقرب من أصل وضع اللغة. أيهما أقرب؟ العرف الاستعمال اللغوي أم أصل الوضع اللغوي؟ عرف الاستعمال اللغوي فهو الأقرب إلى الذهن، فإذا لم يكن هناك عرف شرعي يحمل على العرف اللغوي، فإذا لم يكن هناك عرف لغوي يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أصل المعنى اللغوي، إلى أصل المعنى اللغوي. مثلا كلمة الدابة، الدابة من الدبيب، من الدبيب، فكل ما أصل اللغة ما هو؟ ها؟ في هذه اللفظة كل ما دب على الأرض فهو دابة، ومنه قوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، مأخوذ من هذا كل ما دب على الأرض، حتى نحن داخلون في هذا، ها؟ وحتى الحشرات والهوام، ها؟ والحيوانات بسائر أنواعها كلها هذه التي تدب على الأرض والزواحف وغيرها كلها يعني ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن عرف الاستعمال اللغوي خص هذا اللفظ ببعض مسمياته، فخصها بذوات الأربع، فعندما نقول دابة في عرف الاستعمال اللغوي يقصدون بها ذوات الأربع، يعني الخيل والبغال والحمير والجمال وما شابهها، هذه الدواب ذوات الأربع. فالعرف اللغوي خصص معنى اللفظ، كان اللفظ عاما لكل ما دب على الأرض فخصصه الاستعمال ببعض مسمياته، هذا هو العرف اللغوي. وكذلك الغائط مثلا، الغائط في الأصل ما هو؟ المكان المطمئن المنخفض، لكنه خص بماذا؟ بالخارج من الإنسان. لماذا؟ لوجود ملازمة بين هذا وذاك، لأنه العادة أن الإنسان إنما يخرج فضلاته هذه في مكان مطمئن من الأرض منخفض، ها؟ فلما بينهما من الملازمة أطلق هذا على ذاك، ها؟ كذلك الراوية، الراوية الأصل فيها ماذا؟ الجمل الذي يحمل الماء، هذا يسمى الراوية، لكنها في عرف الاستعمال خصت بالمزادة الكبيرة، مزادة الماء، القربة الكبيرة هذه التي توضع على الجمل ينقل فيها الماء، فعندما يقال الراوية لا ينصرف الذهن إلى الجمل الذي يحمل هذه القرب، وإنما ينصرف إلى هذه المزادة الكبيرة التي يوجد فيها الماء. المهم أنه إذا وجد لهذا اللفظ عرف شرعي، يعني معنى خاص في الشرع، يحمل عليه، فإن لم يكن يحمل على العرف اللغوي، عرف الاستعمال اللغوي، فإن لم يكن فإنا نرجع إلى أصل وضع اللغة. نعم. مسألة، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي لأنه اسمه في العرف. نعم، إذا لم يكن له معنى، حلف لا يشم الريحان وسكت، هل لك نية؟ قال لا. نحمله على ماذا حينئذ؟ على ما هو المتعارف عليه. إذا أطلق الريحان ينصرف إلى ماذا؟ قال ينصرف إلى الفارسي. هذه مسميات قديمة الحقيقة، نحن قد لا نتحقق منها، لكن المهم أن هذا دليل، أو هذا مثال عفوا، يشرح به كيف يحمل اللفظ على العرف. نعم. مسألة، وإن حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث، وإن أكل بيضا مشويا كذلك. مسألة، هذا طبعا يخالف ما قاله المؤلف، قال إن حنث لا يأكل، إن حنث لا يأكل شواء، قال حنث إن أكل لحما مشويا، وزاد عليها الشارح قال وإن أكل بيضا مشويا حنث أيضا. حنث هو يقول إن أكل بيضا مشويا فكذلك، يعني يحنث، لأن الشواء يقال لماذا؟ يقال على الطعام الذي يوضع مباشرة على النار فتمس منه النار، فهذا يقال له شواء. لكن في العرف، عرف الاستعمال عادة إذا قيل الشواء ينصرف إلى ماذا؟ إلى اللحم، ها؟ وظل طهاة اللحم ما بين منضج، ها؟ إيش الشيخ؟ قديد شواء أو قدير معجل، ها؟ فيعني هذا الشواء عادة يكون بماذا؟ يكون في اللحم، وإن كان في أصل وضع اللغة كل ما يوضع على النار بدون حائل هذا يكون إيش؟ مشويا. نعم. بعض النسخ فيها لم يحنث كذلك. نعم. إذا كان في بعض النسخ وإن أكل بيضا مشويا لم يحنث، فهذا تأكيد لما قاله المؤلف صاحب المتن من أنه لا يحنث إلا بأكل اللحم المشوي، وهو كذلك لأنه ينصرف في عرف الاستعمال إلى ماذا؟ إلى اللحم المشوي. نعم. مسألة: وإن حلف لا يطأ امرأته يحنث بجماعها، لأن الوطأ العرفي في الزوجة هو الجماع، وإن حلف لا يطأ دار أخيه حنث بدخولها ماشيا وراكبا، وكيفما كان لما ذكرناه. نعم. لأنه هنا في كل لفظة فيها عرف، فإذا حلف لا يطأ، حلف لا يطأ زوجته، الوطأ بماذا يكون في الأصل في أصل اللغة؟ بالأقدام. الوطأ في اللغة بالأقدام. فهنا إذا حلف لا يطأ زوجته لا ينصرف الذهن إلى المعنى اللغوي، ينصرف إلى العرف الخاص في هذا وهو الجماع، فإذا جامع زوجته حنث حتى ولو لم يطأها بقدمه. يحنث بماذا؟ بجماعها. وإن حلف لا يطأ دار أخيه يحنث بماذا؟ بدخولها. يحنث بدخولها لأن لكل شيء ما يناسبه. نعم. مسألة: وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، لأن لفظه عام في ذلك إلا أن يكون له نية فيقتصر على ما نواه. وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: لا يحنث بأكل السمك إلا أن ينويه بيمينه، لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم، فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له لحما فاشترى سمكا لم يلزمه، ويصح أن ينفي عنه الاسم فيقول ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا، فلم يتعلق به الحنث عند الإطلاق، كما لو حلف لا يقعد تحت سقف لا يحنث بقعوده تحت السماء، وقد سماها الله تعالى سقفا محفوظا لأنه مجاز، كذا ها هنا. ولنا قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وقال تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا، ولأنه من جسم حيوان فكان لحما كسائر اللحم، وما ذكروه يبطل بلحم العصافير وصغار الطير، فإنه لحم مع ما ذكروه، ودعوى المجاز تحتاج إلى دليل، والأصل في الإطلاق الحقيقة. وأما السماء فإن الحالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من القعود تحته، فلم يكن مراده بيمينه بخلاف ما نحن فيه. هنا أيضا مما تفسر به ألفاظ اليمين، فإذا حلف لا يأكل لحما ولا يأكل رأسا ولا يأكل بيضا، نعود إلى بعض القواعد التي مرت معنا في الأصول في صيغ العموم. قلنا إن النكرة في سياق النفي تعم، فإذا قال والله لا آكل لحما، فلحم هذا معرفة أو نكرة؟ نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم كل ما يصدق عليه أنه لحم، وتعم كل ما يصدق عليه أنه رأس، وتعم كل ما يصدق عليه أنه بيض. إذا قال لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فهنا ما هو المقصود باللحم؟ فيه رأيان للعلماء. المؤلف يعني يرجح كون هذه اليمين تنصرف إلى كل لحم وكل بيض وكل رأس، وهناك من يرى أن هذه مختصة بما يصدق عليه في عرف الناس أنه لحم، فعندهم تفريق بين الأشياء، شيء يسمى لحم وشيء يسمى سمك. فقالوا لولا أنه يفارقه لما كان له اسم خاص، لو كان السمك من اللحم ما كان له اسم خاص، فإن ماذا نسميه؟ نسميه لحم أو نسميه سمك؟ نسميه سمكا. فلذلك قالوا لا يحنث إلا بأكل اللحم خاصة، ولا يحنث بأكل السمك، لا يحنث بأكل السمك لأنه يسمى سمكا ولا يسمى لحم. فقالوا لا يحنث بهذا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إلا إذا نوى. نرجع إلى الأصل هنا، نحن نتكلم هنا في أي مرتبة؟ في مرتبة عدمت فيها النية وعدم فيها السبب الذي هيج اليمين. فنعود إلى ماذا؟ إلى تفسير اللفظ بحسب القواعد المتفق عليها، إما في عرف الشرع أو في عرف اللغة أو في أصل اللغة. فهنا السمك قالوا ليس بلحم، ولذلك الدليل عندهم ما هو؟ قالوا لو أمر وكيله، قال لوكيله اشتري لي لحما، فذهب الوكيل واشترى سمكا، قال من حقه أن يرفض، ويتحمل الوكيل تبعة هذا السمك. هو أمره أن يشتري ماذا؟ أمره أن يشتري له لحما، فذهب قال فهو واشترى سمكا، فلا تلزمه قيمة هذا، لأن الوكيل خالف. ها؟ هذا دليل على أن السمك غير اللحم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قوله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله سبحانه وتعالى سمى السماء ماذا؟ سقف. طيب لو حلف لا يجلس تحت سقف وجلس تحت السماء هل يحنث؟ لا يحنث بالاتفاق. قالوا فهذا دليل على أن الألفاظ إنما تحمل على المعنى الذي وضعت له وعلى العرف المتبادر منه، على العرف المتبادر منه، وإلا لو قلنا هذا لحنث الإنسان بمجرد جلوسه تحت السماء ولا لزمته قيمة السمك الذي اشتراه وكيله له عندما أمره بشراء اللحم. وكلنا متفقون على أن الوكيل لو خالف واشترى سمكا بعد أن أمر بشراء اللحم أن الموكل لا تلزمه قيمة السمك، وأن من حلف لا يجلس تحت سقف وجلس تحت السماء أنه لا يحنث. ها؟ فالمؤلف يرد عليه ويقول لا، بل لحم السمك لحم، السمك لحم، بدليل ماذا؟ قال بدليل القرآن، قوله تبارك وتعالى في الأنهار والبحار ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. واللحم الذي في البحار والأنهار لحم الضأن ولا لحم البقر ولا لحم السمك؟ ها؟ لحم السمك، لحم السمك، فسماه الله سبحانه وتعالى لحما. ها؟ وقال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سماه لحما. طيب ولأنه جسم من حيوان، على كل حال الحيوان هنا ليس المقصود به المعنى المتعارف عليه من الحيوانات يعني ذوات الأربع أو الثدييات، ولكن المقصود من الحياة الحيوان الحياة، هذه فيها حياة أو ليست لها فيها حياة؟ فيها حياة، في الأسماك حياة. ها؟ فهذا جزء من حيوان فيكون لحما، كما تكون أجزاء بقية الحيوانات لحما. نعم. طيب ماذا نفعل حينئذ في قولهم لو كان السمك لحما لما كان له اسم خاص؟ قال المؤلف هذا له رد عندنا، العصافير لحم أو ليست بلحم؟ ها؟ هل تدخل في يعني عندما نقول لحم هل يصدق عليه هذا الاسم أم لا بد أن نقول اشتري لي لحم عصافير؟ لحم عصافير، فمع أن له أنها نوع خاص من اللحم إلا أنها أيضا لحم، فالسمك مثلها. فلو قال له اشتري لي لحما فذهب فاشترى لحم عصافير، ها؟ تلزمه القيمة ولا تلزمه؟ تلزمه القيمة، لأنه هذا مما يصدق عليه لحم، وإن كان له وإن كان نوعا خاصا من أنواع اللحوم، فمثله السمك وإن اختص باسم إلا أنه أيضا نوع من اللحم. هذا من ناحية. وأما ما ذكروه من قولهم من استدلال بقوله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وقالوا إنه لا يحنث بجلوسه تحت السماء، فإنما نقول بالحنث فيما أمكن للإنسان التحرز منه، وأما ما لا يمكن التحرز منه فإنه لا يحنث به. هل يستطيع الإنسان أن يجلس في مكان ولا تكون السماء فوقه؟ لا يمكن، فهذا لا يمكن التحرز منه، هذا ضرب من المستحيل، فلذلك لا تنصرف إليه اليمين، وإنما تنصرف اليمين المنعقدة إلى ماذا؟ إلى أمر في المستقبل يمكن فعله ويمكن تركه، فيحلف على فعله أو يحلف على تركه. اليمين المنعقدة ما هي؟ الحلف على أمر مستقبل غير موجود الآن، غير موجود الآن، إنما يحلف عليه أن يفعله أو أن لا يفعله، لكن السماء موجودة، هل يمكن التحرز منها؟ لا يمكن التحرز منها، فلذلك لا يرد الاستدلال بها اعتراضا على ما قلناه.